وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيقول الله في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في آيات تلت هذه الآيات المباركات: دائما وأبدا لا يستوي أبدا الموقن بأن هذا القرآن من عند الله عز وجل حقا، لا يستوي هذا مع المتشكك المرتاب. فالذي يوقن بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا نتلؤه صباحا ومساء، الذي يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور ويدرس في الكتاتيب، الذي يوقن بأنه من عند الله، لا يستوي أبدا مع المتشكك المرتاب في هذا الكتاب العزيز. وهذا الموقن ينبغي أن يحمله يقينه على التصديق التام بهذا الكتاب العزيز، فضلا عن امتثال أوامره ولا عمل بما فيه. من ثم قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكرنا ربنا بصفات أولي الألباب هؤلاء، لعلنا أن نتصف بها، عسانا أن نحشر معهم وأن نسير على دربهم. قال تعالى في شأن هؤلاء الذين وسمهم بأنهم أولو الألباب: أصحاب العقول النيرة الرشيدة. قال تعالى في شأنهم: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والوفاء بعهد الله هنا شامل لكل العهود على الإطلاق، العهود التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كتلك العهود الآمرة والمأخوذة علينا بتوحيد ربنا جل وعلا، والعهود التي أخذت علينا أن نسمع ونطيع لربنا على الدوام، وأن نتبع المرسلين، وكذا تلك العهود التي بين البشر وبعضهم البعض، كعهود الأنكحة وعهود الطلاق وسائر العهود، كعهود البيوع والشراء، وكذلك المعاهدات الحربية التي بين المسلمين وبين الكفار. فكل عهد يلزم أن يفي به الشخص إلى العهد الذي فيه انتهاك لحرمات الله أو فيه تعد على شريعة الله. أما سائر العهود حتى مع أهل الكفر فيلزم الوفاء بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند رسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغادر أي صورة من صور الغدر يأتي يوم القيامة عياذا بالله مفضوحا مفتضحا على رؤوس الأشهاد، أين دبوره علم مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، وكل غدرة غدرها الشخص يفتضح بها فضيحة يوم القيامة عياذا بالله. فالآية شاملة لكل العهود الذين يوفون بعهد الله، ومن أعظم تلك العهود ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالشروط التي عند عقود الأنكحة من أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها ويحرم الإخلال بها، ذلك للحديث المذكور: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وهذا شامل لمؤخر الصداق ولقوائم العفش، وشامل أيضا لكل عهد وعد به الزوج زوجته أو أهل زوجته. فالآية شاملة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وكذا المواثيق كلها يفي بها الشخص. قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أي لأهل الكفر. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي إذا كنت معاهدا قوما عهدا وخشيت أن يغدروا بك أو أن ينقضوا العهد، فأعلمهم وأوضح لهم أن العهد الذي بينك وبينهم انقضى حتى تستوون أنت وهم، فتكونون سواء في العلم بأن العهد قد نقض حتى لا يحدث غدر ولا تشوب المسلمين شائبة من جراء نقض العهود والمواثيق. فشأن أولي الألباب أنهم كما قال ربنا سبحانه: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذا شأن هؤلاء العقلاء أهل الإيمان أصحاب العقول النيرة الرشيدة، لا ينقضون العهود بعد توثيقها. ثم قال تعالى مبينا أمرهم وشأنهم أيضا لعل متصفا أن يتصف بها، قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هكذا شأنهم، يصلون كل ما أمر الله به أن يوصل، سواء كان في الإيمان أو كان في الأرحام أو في غير ذلك. فقد أمر الله بأشياء توصل، أمر بوصل الإيمان بالأنبياء كلهم، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأمر بوصل الأخوة الإيمانية، فالأخوة الإيمانية وصيلة ووشيشة من أسباب التواصل يجب أن توصل، وليس لأحد أن يقطعها، فمن قطعها قطعه الله. الوشيشة الإيمانية والوصلة الإيمانية التي يتواصل بها أهل الإيمان في دنياهم بل وفي أخراهم، إذ الله قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون وصيلتهم ووسيلتهم وسبب وصلهم قائم وكائن يوم القيامة لا ينقطع. فالذي يحاول قطع الوصلة الإيمانية بين أهل الإيمان تحت أي شعار من الشعارات، تحت تحزب ممقوت بغيض، أو تحت عنصرية أو قومية أو عصبية قبلية جاهلية، كل ما من شأنه أن يقطع أسباب التواصل بين أهل الإيمان وأن يقطع الأخوة الإيمانية بينهم ممقوت فاعله. سلفه الأئيم عبد الله بن أبي بن سلول رأس أهل النفاق القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا هو رأس من رؤوس الجاهلية التي نشبت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودعت إلى العصبية النتنة للتفريق بين المسلمين. فأهل الإيمان يصلون الأخوة الإيمانية لا يقطعونها، يؤمنون بالكتب كلها، توراة وإنجيل وقرآن وزبور وسائر الكتب، وكذا يصلون الأرحام، وهي من أجل وأعظم ما يوصل. إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش، وفي رواية فأخذت بحقوي الرحمن، قائلة: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيع. فطمأنها ربها، قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. فالرحم لما خلقها الله اتجهت تستنجد بربها، تفر إلى ربها، تعتصم بربها، تفر إليه من أقوام يريدون ذبحها، يريدون قطعها، فشكت إلى ربها قائلة: يا ربي هذا مقام العائد بك، هذا مقام المستنجد بك، الذي يستنجد بك من أقوام يريدون ذبحه، يريدون قتله. طمأنها ربها بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. لذلك فالراحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وتوالت النصوص وتوالت الوصايا بتلك النصوص كذلك بوصل الرحم وبالتحذير من قطعها. فقد سبق على مسامعكم قول الحسين بن علي أو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ذلكم التابعي الجليل الذي اتفقت الفرق على إمامته وعلى جلالته، ذلكم التابعي الجليل من بيت النبوة الطاهر الكريم، وهو يوصي ولده: يا بني، يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي؟ لماذا يا أبي لا أصاحب قاطع رحم؟ فيستدل له وعليه بأدلة من الكتاب العزيز، إذ هي وصايا مستقاة من الكتاب العزيز، ليست إملاءات لعقول البشر التي تقبل وتدبر وتصيب وتخيب، إنما هي استدلالات من الكتاب العزيز. يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وكذا هذه الآية التي نحن بصددها والتي بعدها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكذلك الآية الثالثة: أولئك هم الخاسرون. فحق لقائل هذه الوصية أن يمتثل قوله وأن يستجاب لنصحه، فهذا شأن القاطع. فضلا عن نصوص أخر ثوابت لا يدخل الجنة قاطع، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فضلا عن قوله ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم العقوبات عليها تأتي عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، فبادروا بوقت الأرحام حتى الأرحام الكافرة توصل. قال عليه صلوات الله وسلامه: ألا إن أهل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم، لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها للحق الذي لها، حق الصلة الذي لها. فحتى الأرحام الكفار يوصلوا إذ الله أمر بذلك. وهكذا تتوالى النصوص، ليس الواصل بالمكافر، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تتوالى النصوص والوصايا: إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعفو ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه صلوات الله وسلامه: لئن كان كما قلت فلن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي رواية: فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار. فجدير بكل أن ينظر في أمره مع رحمه، فإننا مسؤولون عن هذه الرحم. وهذا حديث مخوف مزعج مذكر كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام ما حاصله عند المرور على الصراط: تقف الرحم وتقف الأمانة على جنبتي الصراط، الرحم في جانب والأمانة في جانب. لماذا؟ لإقالة العثرات، وكذا للقصاص من الظلمة. فالرحم في جانب تأتي تمر على الصراط، ذلكم الصراط الذي هو جسر جهنم، عياذا بالله من الزلل. تأتي تمر على الصراط والكل يريد أن يمر سريعا، الكل يريد أن يجتاز سريعا، فإذا بالرحم تقف. إن كنت واصولا لها وجئت تتعثر على الصراط تدعو ربها وخالقها أن يسلمك مما أنت فيه. إذا كنت قاطعا لها تستوقفك: يا ربي هذا قطعني. والناس أحوج ما يكونون إلى صراط المرور على هذا الصراط الذي هو جسر جهنم وتحته نار جهنم. إذا كنت وصولا أنقذتك الرحم بإذن الله، إن كنت قاطعا تسببت في إعاقتك، وربما تسببت في إسقاطك في الجحيم والعياذ بالله. هكذا تتوالى النصوص. قال تعالى ذكره: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم في سرهم وفي علنهم على السواء. يخشون ربهم في سرهم وفي علنهم على السواء. فجدير بنا جميعا أن نقوي هذه الملكة في نفوسنا، وأن نسأل ربنا أن يزيدنا منها، ألا وهي ملكة المراقبة وملكة الخشية في السر والعلن. تلك الملكة التي تصل بصاحبها إلى درجة المحسنين. إذ النبي قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجدير بالجميع أن يراقب ربه في السر والعلن، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألا فلنحذر تلك الغفلات التي تصدنا عن مراقبة الله وعن خشيته في السر والعلن. قال سبحانه: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهكذا يفعلون مع وصل الأرحام، مع وصل الأرحام ووصل ما أمر الله به أن يوصل ومع مراقبة الله، يخافون سوء الحساب، علموا أن لهم منقلبا ينقلبون فيه إلى ربهم، وأن لهم موعدا لن يخلفوه، وأن الجميع بين يدي ربه موقوف، فأعدوا لذلك عدة، ورجوا ربهم رجاء أن يسلمهم. قال تعالى: ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا على ابتلاءات الدنيا بكل ما فيها، صبروا على ابتلاءات في الأبدان، على قلة في الأموال، على أمراض في الأولاد، على تخلفات في البنات، صبروا على جهالات الجاهلين، صبروا على حماقات الحمقى، صبروا على ما أصابهم في سبيل الله، كذا صبروا على طاعة ربهم عز وجل. وصبرهم هذا ليس تجلدا، إنما صبر يبتغى به وجه ربهم الأعلى. فكم من صابر يصبر خشية على صحته، كم من صابر يصبر حتى يقال عنه صابر، إلى غير ذلك من صور الصبر. لكن الصبر المثاب عليه صاحبه هو الذي ذكر في كتاب ربنا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا انتظارا للقاء الله عز وجل وطلبا لثواب الله عز وجل. لم يصبروا حتى يقال عنهم صابرون، لم يصبروا خشية على الصحة من الضياع، إنما صبرهم ابتغاء وجه الله. فكظموا الغيظ وهم قادرون على إنفاذه ابتغاء وجه الله، جهل عليهم الجاهلون وتحملوا الأذى وهم قادرون على الانتصار ابتغاء وجه الله، أصيبوا بالضر في الأبدان وبالأوجاع فيها ومع ذلك تجلدوا، ولم يكاد أحدهم يبث شكواه لغير الله عز وجل، بل يثني على ربه في السراء وفي الضراء حامدا له صابرا على بلائه. قال جل ذكره: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ومع الصبر حافظوا على الصلاة، وهذا المناسب أن يستعان بالصبر وأن يستعان بالصلاة عند الشدائد. دوما المبتلى بأي نوع من أنواع البلاء عليه أن يتضرع بالصبر، عليه أن يتضرع بالدعاء، عليه أن يتضرع بالصلاة، عليه أن يتضرع بالاستغفار. فتلك كواشف للبلاء بإذن الله: صبر لله، صلاة لله، دعاء وتوسل، استغفار لدفع البلايا ودفع المصائب. فعلى كل من ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة أن يستحضر هذا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. يتذرع بالاستغفار دفعا للمصيبة، فالمصائب تسلط بالذنوب، وربي يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. مع الدعاء الذي هو رأس كل خير وسبب كل جميل قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ثم إن نفعهم متعد وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية في السر ينفقون في العلن ينفقون بحسب المقامات يفعلون. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فنفعهم متعد للآخرين ليس نفعهم بقاصر على أنفسهم بل نفعهم خرج إلى الآخرين كذلك. فأنفقوا يمينا وشمالا في طاعة الله فضلا عن إصلاحهم بين الناس وتقريبهم بين المتباعدين وتأليفهم بإذن الله بين المتخاصمين. قال تعالى هنا وأنفقوا مما رزقناهم والنفقة هنا قال البعض بعمومها نفقة من كل ما أوتيت. فذو المال ينفق من ماله، ذو العلم ينفق من علمه، ذو الطب ينفق من طبه، ذو الوقت ينفق من وقته. الذي أوتي كفاءة للإصلاح ينفق في هذا السبيل، ذو الصحة ينفق من صحته إعانة للضعفاء وإقالة للمتعسرين. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وهنا قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. يشتمهم الشاتم فيردون بجميل الرد، يسبهم الساب فيعرضون عن ذلك أفضل إعراض، ينال منهم النائل يقابلون ذلك عفى الله عنك تجاوز الله عنك. ما أحراها أن تكون خليقة لأهل الإيمان، ما أجملها أن تكون سجية لهم إن لم تتعافوا فيما بينكم وتتصافوا فيما بينكم. ويغفر أحدكم لأخيه السلة فلمن يغفر ومع من يتصافى إذا لم يتصافى مع إخوانه المؤمنين الذين يصلون معه في المسجد والذين يحملون معه أهم دعوتهم إلى الله. إذا لم تتصاف معهم ولم تتعاق معهم ولم تغفر لهم فمع من تصلوا ولمن تغفر ومع من تواسي وتواسى. قال تعالى في كتابه الكريم ويدرؤون بالحسنة السيئة. يا لها من جميل الخصال. قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي هذه المنزلة السامية منزلة العفو عن المسيئين. إذ الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا، أي وما يلقى للخصلة الطيبة إلا الذين صبروا خصلة العفو عن الناس. فتلك خصلة المحسنين، تلك التي تدخلك في عداد المحسنين. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فضلا عن كونها تزيدك رفعة عند الله ومنزلة في قلوب العباد. فرسولنا الأمين يقول عليه صلوات الله وسلامه، يقول عليه صلوات الله وسلامه ثلاثة أقسم بالله عليهم ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعا، وما نقصت صدقة من مال. قال تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة الحسنة وهي الجنة في الدار الآخرة. أولئك لهم عقبى الدار. فهكذا شأن أولي الألباب. فانظروا إلى أنفسكم، هل أنتم من أولي الألباب أم أنتم في هذا الطريق متعسرون؟ أم أنتم في هذا الطريق تتساقطون؟ انظروا إلى أمركم، أعرضوا نفسكم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قائل السلف يفعل وكما كان فاعل السلف يفعل، يقرأ الآيات وينزلها على نفسه. هل أنا أحب الخير للمؤمنين؟ هل أنا للأرحام وصول؟ هل أنا بالأبوين بار؟ هل أنا للفقراء والمساكين معين بإذن الله؟ ما شاني عند المصائب؟ هل أنا صابر محتسب أم أنا مصاب بالهلع والجزع؟ ما شاني عند المصائب؟ هل ألجأ إلى ربي بصلاتي وتضرعي واستغفاري أم أن الشخص عياذا بالله من الغافلين؟ أعرضوا أنفسكم على الكتاب العزيز ما دمتم قد أيقنتم أنه كتاب الله حقا، ما دمتم قد أيقنتم أن هذا الكتاب كتاب الله كتاب ربكم، أعرضوا أنفسكم عليه وأعرضوه على أنفسكم كذلك قبل أن توزنوا يوم القيامة بأعمالكم وأجسامكم وأقوالكم، فكل ذلك على السواء يوزن. فأعرضوا أنفسكم. كان منصف السلف يمر على الكتاب العزيز آية آية، ينزل الآيات على نفسه ينظر هل هو من أهلها أم ليس من أهلها، فكان المنصف يقول: عرضت نفسي على كتاب الله عز وجل، عرضت نفسي على آيات الفجار فلم أرى نفسي منها والحمد لله، ثم عرضتها على آيات الأبرار والمقربين الذين هم بالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذين هم يرابضون لنصرة دين الله وللذب عن عياض الإسلام والمسلمين الذين يحبون الخير لأنفسهم إلى غير ذلك من الآيات. فلم أرى نفسي حصلت شيئا كبيرا منها، ولكني رأيت نفسي موافقا، أو رأيت الذي وأنزل لي، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحن في أيام يزعم الزاعمون أن فيها حدث الإسراء والمعراج، ولا شك أننا في أيام طيبة هي أيام رجب شهر الله الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأشهر الحرم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لكن هل حادثة الإسراء والمعراج كانت في هذا الشهر؟ لم يعلم بسند ثابت تاريخ لحادثة الإسراء والمعراج، ولذا تضاربت أقوال المؤرخين في تحديد هذا التاريخ، ولم يكن السلف الصالح يولون التاريخ اهتماما كبيرا. ولكن على أي حال فالحادثة حدثت بلا شك ولا امتراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حدثت حادثة الإسراء حقا، وبها نقول ولا نرتاح. أما هؤلاء المستشرقون والمستغربون على السواء الذين ينفون حدوثها مكذبين الكتاب العزيز، فهم كفار وليس بعد الكفر ذنب. هم كفروا بالكتاب كله وكفروا بالمرسلين، فلا جرم أن يكفروا، فلا بعد أن يكفروا بحادثة الإسراء والمعراج، فقد كفروا بالكتاب كله. أما نحن فصدقنا كل ما أخبرنا به في هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجوابنا الأصيل أمام مستنكري هذه الحادثة العظيمة، جوابنا أمام مستنكري هذه الحادثة العظيمة الذين يقولون كيف يتصور أن شخصا ما يعرج به في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات السبع حتى يكلمه ربه هنالك وتفرض عليه الصلوات ويرى الأنبياء كلهم ثم يرجع مصبحا بين أظهرنا؟ جوابنا أن الله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. هذا الذي يجيب به البدوي المؤمن الذي لم ينل حظا من التعليم الدنيوي، الذي لا يكاد يقرب أهله من ربهم إلا في القليل النادر. فإن قوما ظنوا أنهم أوتوا علما في الدنيا وسمعهم الله بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن مؤمننا الفلاح الذي هو أمي يقول ربي قادر على كل شيء، ربي لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كانت هذه الحادثة حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام وتطمينا لقاطره بعد ابتلاءات توالت عليه، سواء كانت تلك الابتلاءات في شعب أبي طالب الذي حوصر النبي فيه بين جبال مكة لا طعام ولا شراب ولا ماء حتى أكل ورق الشجر هو وأصحابه رضي الله عنهم، حتى قيل إن خديجة رضي الله عنها تلك التي كانت موسرة يسارا عظيما ماتت بسبب الجوع في هذا الحصار الذي كان في شعب أبي طالب. توالت الأحداث على رسول الله وركب طبقا عن طبق كما هو الشأن والحال، لتركبن طبقا عن طبق، فيسر الله له أمره وسر عنه بعض الأحزان وعرج به بعد إسرائيل، رأى في أنبياء إخوانه الذين تقدموا والذين سلكوا ومضوا بإحسان إلى يوم الدين، مكنه الله من رؤيته ورأى أمورا عظيمة كسدرة المنتهى، رأى أمورا عظيمة، رأى أقواما يعذبون ويعاقبون لجرائم ارتكبت فحذر أمته من ذلك، رأى الذين تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار وهم الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، رأى هؤلاء الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون، عياذا بالله من ذلك، وألسنتهم أيضا عياذا بالله تقرض بمقاريض من نار، وكذا جم طيب الروائح كما حسن حديثه ناشطة بنت فرعون، رأى من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فليس بضرير الجأل بتأريخ هذه الواقعة أم عن الاحتفالات بمثل هذه الليلة ليلة الإسراء، فلم يرد عن النبي احتفال بها مع بقائه زمنا بعد حدوثها، فقد حدثت للنبي تلك الحادثة وهو بمكة البلد الحرام، وبقي بعدها سنوات بمكة، ثم انتقل إلى المدينة وعاش بها 10 سنوات، ولم يرد أنه احتفل بتلك الليلة ولا أصحابه احتفلوا بتلك الليلة، وإنما كان طيلة حياته مخبتا لربه أواها منيبا إلى ربه رجاعا عليه صلوات الله وسلامه. فالعبرة مأخوذة على كل حال، وربي قادر على فعل ما يريد. فهكذا إجمالا أمر الإسراء والمعراج. لقد كذب أقوام بهذه الواقعة بعد رسول الله، وازداد قوم تصديقا. وهكذا شأن المعجزات، تحدث المعجزات فيزداد قوم إيمانا بها وتصديقا كصديق أبي بكر، ويزداد قوم كفرا لها وجحودا كأبي جهل وابن ربيعة وغير هؤلاء. هكذا شأن المعجزات، دائما تزيد المؤمنين تصديقا والكفار يزدادون كفرا قائلين إن هذا لسحر مبين. المعجزات أمد الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بها يزداد أهل الإيمان إيمانا ويزداد أهل الكفر طغيانا. ولقد قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آمنا بالله وبكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، وبكل ما أخبر به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، الزموا كتاب ربكم فأنتم عنه مسؤولون، الزموا سنة نبيكم فأنتم عنها مسؤولون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي إصبعه إلى السماء ثم نكت بها في الأرض قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الإخوة، كتاب الله بين أيديكم فلا تغفلوا عنه. والحمد لله أنكم تقرؤون وتكتبون وأنتم عرب تفهمون المراد. فهذا الكتاب العزيز بين أيديكم فأقبلوا عليه وانظروا ما فيه، فإنكم عن هذا الكتاب العزيز مسؤولون، لا تتغافلوا عنه. لو جاءتكم رسالة من كبير، لو جاءتكم رسالة من وزير تقرؤونها بغاية الاهتمام وتفسرونها في غاية من الاجتهاد والدقة، فما ظنكم برب العالمين؟ وما ظنكم بكتاب رب العالمين الذي يبين لكم نبأ ما أنتم فيه، نبأ من تقدم وخبر ما هو آت؟ فأقبلوا على كتاب الله عز وجل. لقد كان عكرمة ونقل ذلك عن عمر يأخذ هذا الكتاب بين جبينه مقبلا إياه قائلا: كتاب ربي، كتاب ربي، وأنا أن بهذا الصنيع عن من ورد؟ نعم، كتاب ربنا، كتاب ربنا عز وجل. فأقبلوا على ما فيه، تدبروه وتأملوه قبل أن يأتي يوم يقال لأقوام فيه: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فإن قوما أعماهم الله عن هذا الكتاب، ماذا عساهم أن يقولوا يوم يلقون ربهم عز وجل؟ الكتاب بين أيديكم أنتم عنه مسؤولون، وبحمد الله أنتم مؤمنون. فهذا الكتاب بين أيديكم أقبلوا عليه، انظروا ما فيه، اعتبروا بما فيه، تدبروا وتأملوا، امتثلوا ما شرع، اجتنبوا ما نهيتم عنه. نسأل الله أن يمسكنا به حتى نلقاه. اللهم مسكنا بكتابك العزيز حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم احصرنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أسكننا الفردوس، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك الأمين عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اسلل سقيمة من قلوبنا، اللهم اسلل سخائم قلوبنا، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم آمين. أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله المقام المأمول الذي وعد، لعل شفاعته تنالكم. رزقنا الله وإياكم الثبات على الإيمان حتى الممات، وأقم الصلاة.